كل شبر بنت حررنا ترابك شرقت شمس النص رجعوا أحبابك كل شبر بنت حررنا ترابك شرقت شمس النص رجعوا أحبابك عيش يا لبنان حر ما بتنهان أبطال الميدان كلن عحسابك عيش يا لبنان حر ما بتنهان أبطال الميدان كلن عحسابك أحبابك عيش يا لبنان حر ما بتنهان